إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وابن القيم رحمه الله ما زال يسطر بأراعه خطة الهروب والفكاك من أسر المعصية، وكيف يتخلص المرء من إدمان الذنب بعد أن علم وتيقن أنه سيوبقه في دنياه وأخرى. فابن القيم رحمه الله بدأ بذكر الدعاء، بدأ بذكر تأصيل أن لكل داء دواء، وذكر أن القرآن شفاء، وذكر أن الدعاء من أنفع الأسلحة لعلاج هذا البلاء. ثم بدأ يقرع القلب بصوت الخوف، فقال: لا بد لك أيها العاصي أن تعلم أن أثر المعصية وبال وخسران في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فعقد هذا الفصل الطويل الذي يتحدث فيه عن عقوبات الذنوب والمعاصي، وما زلنا معه، لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بهذا الكلام، وأن تبرأ أدواؤنا وأمراضنا بهذه الأدوية. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن أعظم عقوباتها، أي عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر، ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. ابن القيم كالعادة يجيد في ذكر هذه العقوبة بعبارات من أبلغ ما يكون. بيقول: من عقوبات الذنوب الخطيرة جدا ومن أشدها أنها تقطع ما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وأي خير للإنسان إذا انقطع ما بينه وبين الله عز وجل. الله عز وجل منه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد سبحانه وبحمده. فإذا انقطع الإمداد من الله عز وجل، فأي خير ينال الإنسان؟ أنت متخيل اللي ممكن يحصل لو إن اللي بينه وبين ربنا اتقطع؟ طيب بيقول: وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير. مش بس كده، مباشرة بمجرد ما تنقطع عنه أسباب الخير يتصل بأسباب الشر. فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير. قطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين، هو ربنا سبحانه وتعالى. واتصلت به أسباب الشر، ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له اللي هو إبليس. فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه. تخيل واحد بقى صاحبه وحبيبه ومن يلي أمره الشيطان، والله عز وجل عاقبه بأن أسقطه من عين رعايته وترك نصرته وترك ولايته. حجم الخذلان وحجم الخسارة وحجم العقوبة والألم عند هذا الشخص تكون قد إيه. ثم ذكر هذا الأثر اللي أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه، لما يقول: وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن يعلم الله في قلبه خيرا يجبزه، ويجبز ويجذب بمعنى واحد، يجبزه إليه، وإلا يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فقد هلك. نسأل الله العافية. يقول ابن القيم يكمل بقى عشان يهيج عندك هذا المعنى ويستقر، يقول لك: وقال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم آدم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا، فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي، وهم أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء. يعني تخيل مثلا احنا حد دلوقتي عمل موالاة مع إسرائيل مثلا، الدولة هنا بتتحاسب معها ازاي؟ هتعمل قضية تجسس، هتعدمه. طب ليه؟ يقولك لا، ده عدو بيننا وبينه عداء، حتى لو في معاهد بس ده عداء عسكري، في بيننا وبين بعض قبل كده حروب وفي مشاكل. كون ان انت تتولاهم، تديهم اسرار، تديهم اخبار، تديهم حاجة، لا ده كارثة. فانت متخيل ان انت بتعمل ايه لما تترك ولاية الله عز وجل وتندفع وتنطلق وتلقي بنفسك في احضان الشيطان؟ تعرف انت عملت ايه؟ افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من والى اعداء الملك كان هو اعداؤه عنده سواء، فان المحبة والطاعة لا تتم الا بمعاداة اعداء المطاع وموالاة اوليائه. واما ان توالي اعداء الملك ثم تدعي انك موال له، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان؟ ما ينفعش، ما ينفعش. قانون المحبة يأبى ذلك. قانون المحبة والولاية يقول: إذا أحببت إنسان تحب أولياءه وتبغض أعداءه، فما بالك بالله سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده. فيقول: تدعي أنك موال له فهذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب. هيجيب إشارة ابن القيم، هيجيب إشارة هنا، ده مش تفسير بقى، السطر الجاي ده مش تفسير، ده بيسموه إيه؟ إشارة لطيفة من اللطائف. بيقول إيه اللطيفة دي بقى؟ إن في عتاب من ربنا للإنسان العاصي، وهو كأن الله عز وجل يقول له: أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع الملائكة، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. ده ينفع؟ ده يليق؟ هل هذا يليق؟ طيب، فصل. ومن عقوبته، من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. ودي الحقيقة اللي بيحاولوا يفروا منها، واللي بيزعلوا قوي لما نيجي نتكلم في إن من أسباب مواجهة الأزمة الاقتصادية، بغض النظر عن قلنا قبل كده لابد من القضاء على حالة الفساد في الإدارة وحالة العشوائية في الإدارة وحالة العبث وعدم وجود خطط مسبقة، كل ده كلام جميل في الأخذ بالأسباب، القضاء على المحسوبية، القضاء على إقصاء أهل الكفاءة لحساب أهل الثقة، كل ده من أسباب الإصلاح. بس من أهم أسباب الإصلاح إيه؟ من أهم أسباب الإصلاح استعادة مرة أخرى العقائد السليمة، وإعادة الأخلاق القويمة، والقضاء على الموبقات المختلفة ابتداء من العقائد الزائغة، تفريط في العبادات، الأخلاق المرذولة، الكبائر المنتشرة في المجتمع. من يزعل قوي اللي يتكلموا بالطريقة دي، يعني أنا اللي غلطان برضو، يعني أنا المواطن المطحون اللي مش لاقي أكمل الشهر. أيوة، أنت غلطان، أنت أحد أسباب المشكلة، وإن لم تواجه نفسك بهذا ستظل هذه المشكلة تحيط بنا. من أسباب ضيق الرزق ومن أسباب محق بركة الرزق المعاصي. أنت المواطن المطحون ده بتاكل ربا وبتروح تعمل معاملات ربوية، انت المواطن المطحون ده بتطلق لسانك بالحرام وبتفري في اعراض الناس فريا، انت المواطن المطحون ده اللي بتشايف نفسك مظلوم، لا انت ظلمت ناس كتير اضعف منك، انت المواطن المطحون ده ممكن تكون بتاخد رشوة، انت سايب بنتك وزوجتك متبرجة، انت مقصر في الفرائض وفي الصلاة، انت عققت ربك فضلا عن انك قطعت رحمك وعققت والديك. ايوة انت مطحون، بس عليك كفل كبير وسبب مباشر من أسباب الأزمة اللي احنا فيه. فلا ينبغي أبدا أن نفر وأن نهرب من مسؤولياتنا. مش معنى أن في دور على الدولة أو دور على الحكومة أو دور على المجتمع أن أنت بريء، لا مش بريء، هي مسؤولية تشاركية، وكل واحد يفرض يواجه نفسه بمسؤوليته عن الأمر ده. فبيقول بالجملة: تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما ورد في الحديث. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. روح القدس لو جبريل نفث في روعي، والروع هو القلب، يعني جبريل نزل بالوحي وألقاه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس. ده عندك شك في الكلام ده بعد كده بقى؟ كلامه نزل جبريل بهذا الوحي ألقاه في روح النبي صلى الله عليه وسلم، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس، أي نفس، وده نكرة في السياق النفي تفيد العموم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، محدش هيضيع من رزقه حاجة. طب اللي يترتب على كده لو أنا أيقنت بالأمر ده، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أجملوا في طلب الرزق، خذوا محل ودعوا ما حرم. ط- طب ليه؟ فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. اللي عند ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو مالك الملك وهو الرزاق وهو مدبر الأمر سبحانه وتعالى وهو رب العالمين، فاللي عند ربنا لا ينال إلا بطاعته. ثم يذكر أثرا آخر عن ابن مسعود: إن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أثر ابن مسعود رحمه الله لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، ولكن مروي في الموقوف يعني أشبه شوية، وإن كان برضو الإسناد فيه انقطاع. الأثر بكامله بيقول إيه بقى: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره. إن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح يعني الانشراح والسعادة والاستراحة، جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. هترضى بما قسم الله لك، وتوقن بأن ما لك سوف يأتيك، وأن الله عز وجل رب العالمين، وأنه لن يدع خلقه هملا. أيقنت بكده ورضيت بما قسمه الله لك، يعقب ذلك روحا وانشراحا واتساعا في الصدر وهناءة في العيش. طيب، وجعل ده، خلي بالك الايه بيقول لك ايه، ان الله تعالى بقسط ده من عدل ربنا، ان اللي يرضى ويوقن ينشرح صدره ويفرح ويسعد في الدنيا قبل الاخره. ومن عدل ربنا سبحانه وتعالى انه جعل الهم والحزن في الشك والسخط. اللي يشك بقى ما عندوش يقين في الرزق، ما عندوش يقين في ان ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو المتكفل بارزاق الخلق، ما عندوش يقين في ان كل هذه الامور مكتوبه ومقدره، عنده شك وعنده سخط. ايه السخط اللي عنده ده بقى؟ مش راضي عن حاله، مش راضي عن اللي ربنا قسمه ليه، ودايما متبرب ودايما شايف عنده رؤية استحقاق. ده بقى عقوبته المعجلة في الدنيا ايه؟ في الدنيا في الاول انه يعيش دائما في هم وحزن وضيق، بيعذب قبل العذاب، يعني هو اصلا عايش في الدنيا معاقب قبل ان يلقى الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول: وقد تقدم الاثر الذي ذكره احمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. اللهم إنا نعوذ بك من لعنتك يا رب، ونسألك من بركتك. بيقول: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات؟ ايه اللي هيعوضك عن ربنا؟ فكر ايه اللي ممكن يعوضك عن ربنا؟ وكل ما سواه مفتقر اليه سبحانه وتعالى، وهو وحده هو القيوم سبحانه وتعالى، قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى. ايه بقى اللي ممكن يعوض ربنا سبحانه وتعالى في حياة الانسان؟ وكيف يعوض الفقير بالذات، يعني الفقير ذاتا، أصل صفة الفقر مرتبطة به كأصل صفة كأصل ذاته، عن الغني بالذات والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق ومن لا وجود له ولا ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق البركة. خلي بالك بقى الكلام ده مهم. ليه معصية ربنا سبب لمحق البركة في الرزق والأجل؟ بيقول وإنما كانت معصية الله سببا لمحق البركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله أصحابه يعني أهل المعصية هم أصحاب الشيطان وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. إيه هي البركة؟ البركة معناها ثبوت الخير ونماؤه وكثرته. فالنماء للخير وثبوته ودوامه وكثرته هذا من قبل الله. الشيطان العكس تماما. ولذلك إذا كنت أنت قريب للشيطان وبعيد عن مولاك تتوقع بقى كيف يكون عمرك ورزقك ووجاهتك وعلمك وعملك. يقول وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة فإن الرب هو الذي تبارك وحده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على هو وحده تبارك سبحانه وبحمده والبركة كلها منه وكل ما نسب إليه مبارك فكلامه مبارك القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ورسوله مبارك صلى الله عليه وسلم وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة. وصفها الله بالبركة في 6 آيات من كتابه والصحيح أنهم 5 آيات 4 صريحة وواحدة فيها بالمعنى. الـ4 آيات اللي هي فين؟ في موضع في سورة الأعراف وموضع موضعين في سورة الأنبياء وموضع في سورة سبأ ويضاف إليها آية الإسراء الذي باركنا حوله. فدي 5 مواضع في القرآن فيها ذكر أن الشام هي أرض البركة. وفي حديث ولكنه ضعيف ضعفه الشيخ الألباني بل قال لا أصل له في المرفوع اللي هو إيه الشام كنانتي فمن أرادها بسوء رميته بسهم منه. الشاهد أن الشام أرض البركة لأنها مذكورة في القرآن وموصوفها بذلك. يقول فلا متبارك إلا هو وحده سبحانه ولا مبارك إلا ما نسب إليه أعني نسب إلى محبته وألوهيته ورضاه. ليه؟ قال لك وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته. هو الشيطان ده لما نيجي ننسبه هنقول مين اللي خلقه؟ ربنا. يبقى أنت نسبته ليه إيه؟ جهة الخلق لكنه ما عبدش ربنا. قال لك عشان تحصل البركة لازم يكون نسبتك إلى الله عز وجل نسبة التعبد الإلهية ونسبة المحبة ونسبة الولاية. وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها. وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه وعالم أو متعلم. الحديث ده حديث جميل جدا، وابن رجب رحمه الله شرحه في جامع العلوم والحكم. الحديث أخرجه الإمام الترمذي في السنن، وكذلك ابن ماجه، وإسناده يعني تكلم في بعض أهل العلم، لكن الترمذي رحمه الله قال عنه حسن غريب، وحسن الشيخ الألباني. إيه الحديث؟ عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. بتتقال بقى بالنطقين: ذكر الله وذكر الله. إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ابن رجب رحمه الله بيتكلم عن الحديث ده، يقول إيه بقى؟ يقول: فالدنيا، يقول ابن رجب، يقول: فالدنيا وكل ما فيها ملعونة. يعني إيه ملعونة؟ يعني مبعدة عن الله تعالى، لأنها تشغل عنه. أنا بقول الكلام ده والحديث ده ليه؟ عشان بعض إخواننا اللي بنقعد نتكلم كتير: يا جماعة ما ينفعش حياتك كلها تبقى في الشغل، والشغل يستهلكك للدرجة دي، ما ينفعش دي بقى دي أولى أولوية في حياتك. يا جماعة ما ينفعش أولى أولوية في حياتك تبقى الدراسة. يا جماعة ما ينفعش أولى أولوية في حياتك تبقى الترفيه. ما ينفعش حياتك تستغرق لا في الترفيه ولا في اللعب ولا في الدراسة ولا في الجواز ولا في الشغل. حياتك أثمن وأغلى من ذلك. الله عز وجل ما خلقك في هذه الدنيا لأجل هذا. لابد أن تفهم حقيقة الخلق، ما الغاية من الخلق. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حياتك الثمينة والغالية دي ما تستنزفهاش كده، اتق الله. ابن رجب بيقول ايه؟ بيقول: فالدنيا وكل ما فيها ملعونة، أي مبعدة عن الله، لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال على الله وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه مما يقرب من الله. فهذا هو المقصود من الدنيا. يعني يقول لك ذكر الله، الصلاة دي من ذكر الله، قراءة القرآن من ذكر الله، الأذكار الموظفة والمطلقة من ذكر الله، المجالس العبادات العلم دي من ذكر الله عز وجل، وده يختصها لوحده. طيب ايه اللي من ذكر الله؟ العمرة، الحج، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل ده يدخل في ذكر الله عز وجل. وما والاه، ما والاه دي فيها تفسيرين بقى. التفسير الاول يعني ما والاه الله، ايه اللي ربنا بيوليه، اللي ربنا بيحبه، ما احبه الله من الاقوال والاعمال والتروك الظاهرة والباطنة. يبقى كل ما تيجي تتحرك حركة، كل ما تيجي تقدم على شيء فعلا أو كفا تقف، ده ربنا يحبه ولا لا يحبه؟ ليك نية حسنة فيه ولا ليكش نية حسنة فيه؟ الأول دول حاجتين. الحاجة الأولى ربنا يحبه ولا يحبوش، تاني حاجة ليك قصد حسن فيه ونية صالحة ولا لا. طيب إلا ذكر الله وما ولاه. التفسير الثاني ذكر الله وما ولاه، يعني ما ولا الذكر وما أعقبه، اللي هو إيه؟ يقول: ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود: تقوى الله ما وله، أي ما يقرب من الله. فهذا هو المقصود من الدنيا. فإن الله إنما أمر عباده بأن يتقوه ويطيعوه، ولازم ذلك دوام ذكره، كما قال ابن مسعود: تقوى الله حق تقواه أن يذكر فلا ينسى، وإنما شرع الله إقام الصلاة لذكره، وكذلك الحج والطواف، وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله فيها. فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة. يبقى اللي بيشتغل عشان يكف نفسه عن المسألة ويطعم حلال ويطعم أهله وأبنائه حلال، ده من ذكر الله، ده ما ولاه، ماشي، ده مما ولاه، دي حاجة. الحاجة التانية لو واحد مثلا عنده بينصر مظلوم ويدفع عنه الظلم، لو واحد عنده استعداد ان هو يطعم مسكين او يتصدق على فقير، كل ده داخل معنا في ايه؟ ذكر الله عز وجل. يبقى ذكر الله وما ولاه. طب ما هو داخل في ذكر الله وما ولاه العالم والمتعلم. قال لك افرضهم بالذكر، اللي بقى اسمه تخصيص بعد العموم. ليه تخصيص؟ قال لك لمزيد اهميه. طب ليه يا اخوانا بنزهد في مجالس الذكر؟ طبعا مش عايز اعمل بقى زي دكتور الجامعه اللي بيدخل يأنب في الناس اللي حضروا المحاضره، يعني يدل حضروا قدام دول اللي بيحضروا الدروس، واخد بالك؟ بس عشان الدرس بيسجل ممكن يوصل ناس تاني. يعني فعلا حكايه الزهد في الذكر، في مجالس الذكر، الزهد في طلب العلم، انك تزهد في انك تحضر درس شرعي او محاضره مع توفر الاسباب وكثره المتاح والمتوفر منها مع شدة الاحتياج. ما هو في احتياج متأكد في النفوس وفي القلوب عشان تستمر في السير إلى الله عز وجل، محتاج حداء. تعرفين الحادي؟ الحادي ده اللي كان زمان يمشي قدام الإبل يقعد ينشد أناشيد وأهازيج بصوت رخيم تقوم يهون السفر على الإبل فتمشي، تمشي مسافات طويلة في الصحراء على صوت الإيه؟ الحادي. فنحن في هذه الحياة وفي طريقنا إلى الله عز وجل، بالذات في أزمنة الغربة اللي مليء بقى هذا الطريق، مليء بالوعورة ومليء بالوحشة ومليء بقطاع الطريق والعقبات الكأداء. طب محتاجين ما يحدو نفوسنا ويحدو أرواحنا في السير إلى الله، يخفف عننا مشقة الطريق، يخفف عننا مرارة الغربة. مثل هذه المجالس، مجلس العلم في فروع العلم المختلفة بقى، ومجالس الذكر والوعظ وقرع القلوب بمواعظ اللي هي مواعظ الكتاب والسنة. فبيقول: وإنما شرع الله إقامة الصلاة لإقامة الصلاة لذكره، وكذلك الحج والطواف، وأفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله. فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة، وهو المقصود من إيجاد الدنيا وأهلها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكده كل واحد فينا محتاج تاني يراجع أولوياته، يراجع حياته مستهلكة في إيه، يراجع أهدافه في الحياة إيه. المناوي في فيض القدير بيقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل. ويمكن أن يكون المراد بلعنها يعني ملاذ شهواتها وجمع حطامها، وما زين من حب النساء والبنين وقناطير الذهب والفضة وحب البقاء بها. فيكون قوله ملعونة يعني متروكة مبعدة، متروك ما فيها، يعني كل ده انت هتسيبه وتمشي، ملعونة متروك، كل ده متروك، ما هتسيب كل ده هتفارقه. واللعن الترك، وقد يراد أنها متروكة للأنبياء والأصفياء، كما في خبر: لهم الدنيا ولنا الآخرة. يعني كلها تفسيرات لهذا الحديث. ويقال كذلك أن الدنيا ملعونة لأنها غرت النفوس بزهرتها ولذاتها وإمالتها عن العبودية إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه، أي ما يحبه الله في الدنيا، والموالاه المحبة بين اثنين. وقد تكون من واحد، وهو المراد هنا، يعني ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا. يقول وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان. فصل. الفصل الجاي ده مهم جدا ومؤلم جدا برضو، فننتبه ليه. مؤلم فعلا، يعني مؤلم ويصيب الإنسان بالخوف والفزع، وفي نفس الوقت سبحان الله يعني فيه يفتح لك باب للرجاء. يقول ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا. فإن الله خلق خلقه قسمين: علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العليا، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. شو بقى الشهد؟ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. ركز بقى في الكلام ده، كل ما بيعمل معصية بينزل درجة حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه. طب حكمه إيه؟ وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم، دي الحتة اللي بقولك مفزعة بقى، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد. يعني ممكن واحد يسقط سقطة واحدة كده، لو قعد بعد كده يرتفع 1000 درجة ما يبلغهاش. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة، كلمة لا يلقي لها بالا، يعني قالها وسكت نسى ما عادش فاكر ما اهتمش وهو بيقولها انها تبلغ الاثر ده. ان العبد يتكلم كلمه جمله مفيده كده، جمله دي ممكن تكون قلتها بلسانك، ممكن تكون رساله موبايل بعتها لواحد، ممكن يكون منشور عملته على الفيسبوك او على اي وسيله تواصل اجتماعي، ممكن تكون شكوى كتبتها في واحد، ممكن يكون ساعة غضب اتكلمت فيها عن الدين غلط او عن ربنا سبحان الله، كلمة من سخط الله. كل ده يا جماعة انها تكون كلمة ايه؟ من سخط الله. ان العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا، تشغلش بيها، يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. ابن القيم يقول: فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ فاللهم لطفا ورحمة. والنزول أمر لازم للإنسان. ابن القيم بقى بيتألق في الحتة اللي جاية دي، بيقول إيه بقى؟ طبيعي إن الإنسان بينسى، وما سمي الإنسان إلا من النسيان، وطبيعي إن الإنسان يقع منه التقصير. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ده أمر، لن تحصوا مش هتجيب 100%. طب أعمل إيه؟ بيقول: والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن كل واحد فينا يشوف بقى في الأقسام اللي جاية دي هو أنهي واحد في الأقسام دي بقى. ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، واحد نزوله في الدرجات الغفلة، الغفلة عكس الذكر، ما بيعملش معصية، ما بيعملش مكروه حتى، لكنه غفل، غفل عن أنه يزرع لمزرعة الآخرة ويعمل أعمال صالحة توضع في ميزان حسناته، غفل عن الجدية والاجتهاد. يقول: فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته، ماشي، أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، ينام كتير شوي، يأكل كتير شوي، يقعد يهزر كتير شوي، هزر مباح، خلطة مباحة، كل ده فضول المباحات بقى، بدون ما ينوي بذلك أنه يتقوى على طاعة. فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة، اللي هو احنا بنسميها أنا وقعت، ربنا يتوب علينا ويعصمنا وإياكم من الزلل، وقع. فالوقع ده عشان يرجع تاني يقف على مكانه الدرجة الإيمانية اللي كان فيها، محتاج إيه؟ توبة نصوح خالصة صافية استجمعت شروطها وأركانها حتى تصح من الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة مع رد الحقوق لأصحابها، وإنابة صادقة. الإنابة فيها معنى أو يعني إيه؟ زائد عن التوبة، لأن يقال أنابة الطير إلى أعشاشها يعني استقرت، فالإنابة توبة واستقرار في مقام التوبة. عشان يقول لك إنابة صادقة وما يتذكر إلا من ينيب. طيب، ولو اختلف الناس، لو واحد بقى بعد ما وقع الوقعة دي ورجع تاب، هيرجع لمنزلته بعد التوبة ولا قبل التوبة ولا لا؟ يقول فهل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها، أي قبل التوبة، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها؟ هيبدأ يجيب بقى كلام القول الأول، يقول وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، وارتفاعه بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من صعود، وبينهما بون شاسع. مثالها عشان الحتة دي ملعبك، مثالها إيه بقى؟ بيقول لك لو افترضنا إن فيه رجلان، مثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين، عارفين سلم الكهرباء كده، بيقول لك السلم ده إلى ما لا نهاية، لا نهاية لهما، وهما سواء والاثنين واقفين على نفس الدرجة، فواحد أم نازل درجة تحت، بيقول فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف صعود، يجي صعد تاني، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولابد، هيفضل ماشي باستمرار، ده فارق عنده خلاص. طيب حكيم الزمان وشيخ الإسلام ابن تيمية دخل في المشكلة دي عشان يحلها، قال إيه؟ وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، في واحد لما يتوب يرجع بعد التوبة أحسن مكان قبل كده، ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته. عشان كده قلت لك في حاجات هتفتح لنا باب الرجاء. طب إيه الضابط بقى؟ قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل، ودي بقى بيسموها عبودية الذنب، إنه يتوب وبعد كده بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أنه قدر الذنب على الإنسان فيتوب، فممكن يحصل له بعد الذنب ده إيه بقى؟ شوف، تحدث المعصية للعبد الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب، لأن ممكن واحد يكون بيعبد ربنا، ممكن يكون بيصلي ويقيم الليل ويقرأ قرآن لكنه عنده رؤية نفس، ورؤية النفس دي والإعجاب ده كبيرة في القلب، أسوأ بكتير جدا لو واحد تاني ما بيعملش الحاجات دي ومتلبس ببعض المعاصي، ودي مشكلة، لأن العجب بيتأسس عليه مرض مهلك اسمه مرض الكبر، وهو ده اللي أسقط إبليس وأرداه. فيقول لك بقى إيه؟ فهذا تكون قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذنب وعرف ربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل، فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. وبعدين يبتدي بقى يسترسل معانا هنا في مسألة عن إن الذنب وإن صغر فإن العقوبة في حقه تستحق أكبر من ذلك. لكن حتى لا يطول بنا المقام فنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.